بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الموضوع الخامس من النساء المعتدات، وحاصله أن المرأة يرتفع حيضها وينقطع عنها ولا تدري ما هو سبب الانقطاع. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله كما سيبينه المصنف أن هذا النوع ينقسم في الأصل إلى قسمين: القسم الأول ما ذكره، والقسم الثاني أن يرتفع وتعلم سبب الارتفاع. فهذا النوع من النساء في الأصل ينقطع عنهن دم الحيض، ثم إذا انقطع هذا الدم إما أن تعلم سبب الانقطاع وإما أن لا تعلم. فإن علمت سبب الانقطاع فلها حكم، إن لم تعلم سبب الانقطاع فلها حكم آخر. فالمصنف رحمه الله شرع في بيان هذا النوع فقال: من ارتفع حيضها ولم تدري سببه فعدتها سنة. ولم تدري سبب انقطاع دم الحيض عنها فعدتها سنة، هذا قضاء أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وهذه السنة توجيهها أنها تعتد 9 أشهر باحتمال أن تكون حاملا، فإذا مضت عليها 9 أشهر ولم يتبين أنها حامل فإنه حينئذ تبدأ عدتها بالأشهر، وتكون عدتها 3 أشهر لنص القرآن، على أن المرأة التي لم تحض والمرأة اليائسة من الحيض عدتها 3 أشهر. فإذا أضيفت 9 أشهر إلى 3 أشهر أصبح المجموع 12 شهرا، وهذا سنة كاملة كما قضى به أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك قالوا لم يخالف في هذا الحكم. فإذا انقطع دم الحيض عن المرأة ولم تدري ما سبب انقطاعه فإنه يلزمها أن تعتد سنة كاملة، 9 أشهر احتمال أن تكون حاملة استبراء لرحمها المحمل، و3 أشهر التي هي العدة الأصلية للتي ليست لمن يحب معنا، 9 أشهر للحمل و3 للعدة، فتنقص الأمة شهرا. وتنقص الأمة شهرا لأنه بالنسبة ل9 أشهر تستوي فيها الأمة والحرة، لأن الحمل لا يختلف من حرة إلى أمة كما هو معلوم. ف9 أشهر في الحرائر والإناء فتعطيها 9 أشهر. ال3 أشهر التي عدة لا يحض من النساء تتشطر على مذهب الحنابلة بالتشطيط. وقد ذكرنا أن الصحيح أن عدة الأمة لا تشطير فيها، وأن مذهب المالكية والظاهرية رحمة الله عليهم، وهو قول بعض فقهاء المدينة كالقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق فقيه المدينة حفظها المدينة 7 وسالم بن عبد الله بن عمر، وقول مجاهد بن جبر، وهو مذهب المالكية والظاهرية أنه لا تشطير. والدليل على ذلك عموم الأدلة الواردة في كتاب الله عز وجل، حيث لم يفرق سبحانه وتعالى بين الحرقة والأمن. وثانيا أن الذين قالوا بالتشطير خصصوا هذا العموم بقول الصاحب والعلم أقوى، وثالثا أنهم خصصوا من جهة العقل، وهذا مبني على المسألة الأصولية تعارض العموم مع القياس، ودلالة العموم أقوى من القياس في هذه المسألة. فإن الله تعالى نص على التشطير في الحد ولم ينص على التشطير في غيره من حيث الأصل العام، فبقي الغير على الأصول إذا ورد فيه دليل عام يبقى على عمومه. ولذلك يترجح مثلا من قال ألا تشطر في عدتي المرأة إذا كانت من الإناث. وعدة من بلغت ولم تحل، والمستحاضة الناسية، والمستحاضة المبتدأة ثلاثة أشهر، والأمة شهران. قال رحمه الله: وعدة من بلغت ولم تحل، وعدة المرأة التي بلغت ولم تحل. المرأة إذا كانت صغيرة الصبية إذا بلغت لها حالتان: الحالة الأولى أن تبلغ بالحيض، وحينئذ لا إشكال فعدتها بالأقراء وعلى التفصيل هل هو الطهر أو الحيض، وهذا بإجماع العلماء أن الله تعالى يقول: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. وهذه ذات قرء فيجب عليها أن تتربص ثلاثة قروء في كتاب الله عز وجل. الحالة الثانية أن تبلغ ولا يظهر بها حيض، كما لو بلغت سن البلوغ 15 سنة على الصحيح كما بينا وبينا خلاف العلماء رحمه الله في سن البلوغ. فإذا بلغت مثلا 15 سنة على قرب 15 سنة أو 17 سنة كما مر بالحنفية في التفريق بين الذكر والأنثى، و 18 سنة كما مر بالمالكية، إذا بلغت ولم تشر فحينئذ قال طائفة من أهل العلم: إننا نستصحب حكم الأصل، الأصل أن التي لم تحل بصغر أنها تعتد الأشهر لآية الطلاق، فإن الله تعالى بيّن أن اليائسة من الحيض في آية الطلاق والتي لم تحل عدتها ثلاثة أشهر. فإذا تدر أن المرأة في صغرها بالإجماع على أنها إذا لم تحل بالإجماع أنها تعتد الأشهر، فإذا وصلت إلى سن الحيض ولم يجد معها دم الحيض استصحب الأصل. فقلنا إن بلوغها لم يؤثر في الحكم شيئا لأنها لا زالت غير حائض، وبناء واللاتي لم يحضن، فبين على أن اللاتي لم يحضن أن عدتهن ثلاثة أشهر، هذه لم تحض فتبقى على حكم الأصل فتعتد ثلاثة أشهر. وهذا كما نص عليه المصنف رحمه الله وقول طائفة من أئمة العلم من السلف والخلف. نعم. والمستحاضة الناسية. والمستحاضة الناسية، تقدم معنا من هي المستحاضة، بينا أنها المرأة التي يجري معها دم الحيض ولا يمكن طبعا إذا جرى دم الحيض له صور، بينا أنه صار سمين ويمكن تكون لها عادة وتارة يكون لها تمييز، وفصلنا في أحكام هذا في كتاب الحيض. المسألة عندنا امرأة مستحاضة نسيت عادتها، كانت لها عادة ثم نسيتها، فلما نسيت عادتها تعرفون أن المستحاضة يستمر معها الدم، فما تستطيع عادتها نسيتها وليس لها تمييز، فحينئذ أصبح حيضها مسهولا. فهذه قالوا تعتد ثلاثة أشهر، وهذا عند حتى في المذهب المذهب الحنابلة يردونه إلى الأصل في كتاب العبادات. فكيف تعتد ثلاثة أشهر؟ قالوا تحمل على حديث حملة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها، والحديث أثبته يعني حسن الغراء من العلم رحمه الله من الإمام البخاري وغيره. هذا الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لها حينما قال: تلجني أنعت لك الكرسف، قالت: يا رسول الله هو أشد من ذلك، قال لها: تلجني. ثم قال لها: تحيضي في علم الله ستا أو سبعا، ثم صلي 23 أو 24. فقوله تحيضي في عين الله ستا أو سبعا ردها إلى الغالب من حيض النساء، فتتحيض ستة أيام أو سبعة أيام على قوة الدم وضعفه. إذا تحيضت ستة أيام أو سبعة أيام وكانت ناسية، هذه التي نسيت عادتها، تنقسم إلى قسمين: إن كانت كما تقدم معنا في كتاب الحيض، إن كانت تعلم مكان العادة لأنه تنسى عدد العادة ولا تنسى مكانه، ومكانه من أول كل شهر مثلا، تعرف أن العادة كانت تأتيها في أول كل شهر أو تأتيها في آخر كل شهر أو تأتيها في منتصف كل شهر، فإن كانت عادتها تأتيها في أول كل شهر فحينئذ نقول لا تحيض في علم الله ستا أو سبعا من بداية كل شهر، وإن كانت عادتها تأتيها في آخر الشهر يقال لها تحيض في علم الله ستا أو سبعا من آخر الشهر، لما تعلم مكان الحيض. إذا تحيضت ستا أو سبعا على قوة ابن الرعد كما ذكرنا فصلنا هذا في كتاب الحيض. السؤال الآن كيف نحكم بانتهاء العدة؟ الثلاثة أشهر هنا طبعا فيها وجهان، من أهل العلم من يقول ثلاثة أشهر كاملة كأن الحيض سقط اعتباره ورجع إلى التي لم تحيض، قال لأنها لما كانت ذات حيض ولا تعرف حادثها ولا يمكن تمييز عادتها أصبح الحيض وجوده وعدمه على حد الحيض، فيرد إلى ثلاثة أشهر كاملة. وبناء على هذا القول لو طلقت في آخر ذي الحجة فإنها تعتد محرم وصفر وربيع وتخرج في آخر ربيع الأول من عدتها وتحل الأزواج بنهاية شهر ربيع الأول. القول الثاني يقول تعتد ثلاثة الأشهر على تصريح حديث حنة رضي الله عنه. في هذا الحديث إذا قلنا إنها تعلم وقت عادتها في بداية الشهر يتفرع أو يفصل في هذا القول على التفصيل الذي تقدم معنا في الحيض والطهر، هل عدة المرأة بالحيضات أو بالأطهار؟ إن قلت إن عدة المرأة بالحيضات كما اختارهم المصنف ومذهب الحنابلة والحنفية رحمهم الله يقولون كالآتي: تعتد ستا أو سبعا من بداية محرم، ثم ستا أو سبعا من بداية صفر، ثم ستا أو سبعا من بداية ربيع، فإذا انتهت من اليوم السابع أو السادس على التفصيل خرجت من عدتها، لأن في حاضر ثلاث حيضات، وهذا حيض تقديري بنفس الشرع، يعني الشرع تبرز بأبن مؤمن النساء، كما أن العبادة ترتبت على هذا الحيض التقديري كالمعاملة مرتبة عنه. الوجه الثاني يقول طبعا العدة عنده بالأطهار، فيقول تتحيض ستا أو سبعا من بداية محرم ثم صفر ثم ربيع وتنتهي بالطهر الثاني. وعلى هذا بناء على هذا تختلف العدة على الوجهين الأخيرين، على الوجهين في القول الثاني والقول الأول. فالقول الأول يتم العدد يعني لا بد من مضي ثلاثة الأشهر، والقول الثاني لا يرى مضي ثلاثة الأشهر. الإشكال ليس هنا، الإشكال أكثر حينما يقع الطلاق. لو قلنا ثلاثة أشهر هي المسألة الثانية التي فيها الإشكال، لو وقع الطلاق أثناء الشهر عرفنا أنها لو كانت في بداية الشهر طلقت في آخر ذي الحجة فلا إشكال أنها تبتدئ من محرم، فتعتد ثلاثة أشهر على القول الأول ثلاثة أشهر كاملة أو ناقصة قمرية، لأن أحكام الشريعة الإسلامية مرتب على الأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية، فالأشهر الشمسية ليس لها في أحكام العبادات المعاملات تأثير، إنما التأثير في الأشهر القمرية التي نص الله عز وجل على اعتبارها ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، وبين تعالى بهذه الآية أن الأصل الاعتبار للأشهر القمرية، هذا محل إجماع عند العلماء من العبرة بالأشهر القمرية. فالإشكال الذي يذكر الآن لو أنها طلقت في أول في آخر شهر وابتدأت ثلاثة الأشهر من أول شهر فتعتد بثلاثة الأشهر كاملة أو ناقصة، وحينئذ تارة يكمل الشهر الأول والثاني وينقص الثالث، وتارة ينقص الأول والثاني ويكمل الثالث، وتارهم في الأول والأخير ويكمل الوسط وتارة العكس. فالعبرة في هذا كله بنفس الشهر وثمانه، فتارة يكون تكون عدتها 89 يوما وتارة 88 يوما على حسب كمان الشهر ونقصه. لكن لو أنها طلقت في منتصف شهر محرم أو طلقت في 10 من شهر رمضان، يعني طلقت أثناء الشهر، فللعلماء في هذه المسألة خلاف. والذي عليه جمهور العلماء رحمه الله أنهم يقولون الآتي: في عدة الوفاة وعدة الطلاق يحتسب بالأشهر ما زاد عن الشهر يعتبر مضموما إلى آخر شهر. فإذا طلقت في اليوم العاشر من رمضان فحينئذ تبتدي عدتها من اليوم 11، من 11 إلى نهاية رمضان يقدر، ثم نحتسب شوال ناقصا أو كاملا، ونحتسب للقعدة ناقصا أو كاملا. فإن نقص في الأهلة فهو شهر، وإن كمل فهو شهر. ثم يبقى السؤال في شهر ذي الحجة، ما الذي يضاف إلى الأيام التي مضت؟ بعض العلماء يقول يضاف من ذي الحجة 10 أيام، لأن الذي خلى من أول رمضان هو العشر، فبناء على ذلك قالوا لا بد أن تحتسب المدة كاملة بناء على الشهر، ويقدر الثاني والثالث من الشهرين في الوسط كاملين، ويبقى الشهر الأول والرابع على حسب النقص الموجود في الأول يكمل من الشهر الثاني. قال بعض بناء على هذا القول عند أصحاب هذا القول الجمهور، لو كان هو اللي فيه الإشكال، لو كان شهر رمضان ناقصا فعندهم تعتد إلى عشر من ذي الحجة سواء كان ناقصا أو كاملا، في هذه الحالة تعتد إلى عشر من ذي الحجة ناقصا أو كاملا. قال بعض العلماء العبرة بالعدد، فما خرج عن الشهرين يرجع فيه إلى الأصل، وبناء على ذلك لو نقص فإنه لا بد وأن يحتسب 30 يوما فتخرج في اليوم 11 من ذي الحجة. والحقيقة من حيث الأصل يعني الشهران اللذان هما في الوسط الاحتساب بهما بالنقص والكمال، فلو كانا كاملين ناقصين فالعدة تامة كاملة، ولا يلتفت إلى الحساب بالتقدير من جهة أن تكون أن يكون الشهران 60 يوما، بل لو نقص وكان 58 نقص الأول والثاني الذي هو شهر شوال وذو القعدة كان ناقصين، وكان رمضان كاملا فإنه يكتسب ويعمل به ولا يؤثر. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. وقال كما في الصحيحين: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا. قال الراوي: هكذا تعد 30، ثم خمس الإبهام في العدد الثاني يعني يكون 30 ويكون 29، وهذا من سماحة الشريعة أنها اعتبرت الرؤية، فإن رؤية الهلال فبها ونعمة، وإن من يرى أكملت العدة، ولا عبرة بالحساب الفلكي. وبينا هذا غير مرة، وبينا أن وصف الأمية لهذه الأمة وصف شرف وليس بوصف منقصة، كما نبهنا عليه غير مرة، وأن الله وصفهم بهذا. وقلنا أن الأمية لا تستلزم الجهل، فالذي يقول أن الأمي جاهل يخلط بين الأمرين، لأن الأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، أي أنه باق على حالته كين ولدته أمه، وقد يكون الشخص لا يقرأ ولا يكتب وهو أعلم الناس، فالأعمى لا يقرأ ولا يكتب ولكنه يكون عنده علم، فالقراءة والكتابة ليست هي العلم، إن العلم بالتحصيل والوعي. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أوعى من ثانية. وعلى كل حال هذا الشهر ناقصا أو كامل والمستحاضة المبتدعة كذلك الحكم بالنسبة للمستحاضة المبتدعة تعتد ثلاثة أشهر. ثلاثة أشهر والأمة شهران، والأمة شهران على مذهب التفصيل وعلى مذهب التشطير، وبينا أنه مرجوح وليس براجح. وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. قال رحمه الله: وإن علمت ما رفعه من مرض أو رضاع أو غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض. هذا النوع الثاني من النساء ممن ارتفع حيضها وعلمت سبب الارتفاع، الأولى لم تعلم ولم تدري ما هو، فإن كانت تعلم سبب الارتفاع إنه مرض قال لها الأطباء هذا الحيض انقطع عنك والدورة انقطعت بسبب المرض، أو مثلا كان بسبب الرضاع، فحينئذ بسبب الحمل بسبب الرضاعة، هون في هذه الحالة يحمل هذا النوع من النساء على العدة التي سبقت وتقدمت فتعتد سنة كاملة. وبهذا قضى الصحابة رضوان الله عليهم أن المرأة إذا ارتفع حيضها ولم تدري ما هو سبب ارتفاعه فإنها وعلمت سبب ارتفاعه فإنها تبقى على حالها حتى يعود إليها الحي. وبهذا قضى الصحابة. فعلقمة بن قيس رحمه الله صاحب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كانت له زوجة فطلقها طلقة أو طلقتين، فحاضت حيضة أو حيضتين، الشك من الراوي. وأثر في عند مالك الموطأ من طريق رواه البيهقي بسند صحيح، فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع عن الحيض، ثم بقيت وهو طلقها بقيت سنة ونصف. قيل أنها توفيت بعد 17 شهر وقيل بعد 18 شهر ولم يعد إليها الحيض، لأن كانت كان معها مرض وعلمت السبب وحاضت الحيض الأولى ثم الحيض الثانية وجاءها المرض فلم تحيض الثانية، وهذا لطف من الله عز وجل. فلما لم تحيض الثالثة توفيت قبل أن يعود لها الحيض، فرفع أمره إلى عبد الله بن مسعود فورثه منها وقال له حبس الله لك ميراثا، يعني الله عز وجل حبس عن الحيض، لأن لو حاضت الثالثة ما ورث منها شيئا، يعني خلاص تخرج من العدة، لكن الله سبحانه وتعالى لحكمه ذا قال حبس الله لك ميراثا. والرواية الصحيحة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وبناء على ذلك إذا ارتفع لمرض علمت سببه كما ذكر المصنف رحمه الله تبقى حتى يزول هذا السبب وترجع إلى الأصل، لأن هذه ليست يائسة من حيض، هذه ليست يائسة من حيض، هذه ذات حيض جاءها عذر أو جاءها طارئ، ثم تبقى على الأصل من إنزالها بالحيض حتى يعود إليها حيضها ولو مكثت سنتين أو ثلاثة، تبقى على عدتها وهي في حكم مرتدة حتى يعود إليه الحيض وتتم عدتها على الوجه المعتاد. فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض فتعتد به، أو تبلغ سن الإياس فتعتد عدته. فإذا استمر الأمر معها حتى تدخل حتى دخلت سن الإياس، فحينئذ بينا نحن قضية سن اليأس هل له سن أو لا، وبينا نصح أنه لا حد اليأس ما دام دم الحيض يجري مع المرأة فهي حائض، لكن لو انقطع فيما يشبه سن الإياس في غالب النساء أو في أترابها وقرائنها وكذلك أهل بيتها، معروف في بيتها أن النسوة إلى 55 وينقطع عنهن الحيض، فجلست تنتظر بعد المرض الذي أصابها والمرض معها، ثم لم يزل المرض ودخلت في سن الإياس. فالغالب كالمحقق، الغالب أن حتى ولو زال السبب ومعروف من نبعها وعن بيتها وعادة أترابها أنها تكون آيسة، فحينئذ يحكم لها بعدة الإياس، فتنتقل من ذات الحيض من عدة ذات الحيض إلى عدة ذات الإياس وتلزم بالعدة 3 أشهر. قال رحمه الله تعالى: السادسة امرأة المفقود. السادسة امرأة المفقود، امرأة فقدت زوجها، والمفقود هو الذي غاب ولا يعرف خبره، يقول بعض من يقول غاب وانقطع خبره، بعض من يقول لا يعرف خبره. فيخرج الحاضر وكذلك أيضا يخرج الذي يعرف خبره، مثل الذي يكتب رسائل، إذا كتب لزوجته رسائل أو كتب لأقربائه أو على صلة بمراسلة لهم، فحينئذ لا يكون لا يفقد بفقده لأنه بحكم مفقود. فالذي يغيب وينقطع خبره ولا يعرف حاله ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يكون غائبا في حال يغلب عليها الهلاك، والقسم الثاني أن يغيب على حالة يغلب عليها السلام. فالذي يغيب على حالة يغلب عليها الهلاك من أمثلته الذي يفقد في القتال في سبيل الله عز وجل، يكون بين الصفين أو تحدث فتنة وقتال وهرب ومرض ويدخل فيها ثم يفقد، فهذا فقد في شيء غالب الهلاك، أو يحدث جدان في المدينة أو القرية أو المكان الذي هو فيه وينقطع خبره لا يدرى هو حي أو ميت، أو مثلا يحدث فيضان أو يدهم سيل على مكان هو فيه والعياذ بالله، أو يحصل حرائق أو تحدث كوارث أعاصير ثم ينقطع خبره لا يعرف حي فيرجى أو ميت فيحكم بهلاكه. إذا كان في غيبة غالبها الهلاك فقضاء الصحابة رضي الله عليه أنه ينتظر 4 سنوات إذا كان في غالبه الهلاك، في حال الذي غاب في حال غالبه الهلاك ينتظر 4 سنين، ثم إذا تنتظر زوجته 4 سنوات فإذا لم يأتي شيء ولم يتبين شيء حكم بموته تقديرا. وتعرفون التقدير تنزيل المعدوم منزلة الموجود، لأن الموت ما يحقق لكن ينزل منزلة الموجود، أو تنزيل الموجود منزلة المعدوم، هذا أصل التقدير في نظرة العلماء. في هذه الحالة نقدر الموجود منزلة المعدوم وهو حياته، نقدر كاننا موجودا، أو نقدر المعدوم منزلة الموجود وهو موته، فنقول أنه ميت لأن الأصل أنه حي. على كل حال يحكم بموته تقديرا، ثم تعتد عدة الوفاة، فإذا اعتدت عدة الوفاة حكم بعد ذلك بحلها للأزواج وأنها حلال إن شاءت تنكح وإن شاءت ألا تنكح، هي خرة في أمرها. وبناء على ذلك الأثر في عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وقضى بذلك واشتهر هذا القضاء عنه رضي الله عنه وأرضاه وعن الدين الأئمة. وقال بعض السلف ينتظر سنة كاملة كما أذر عن سعيد بن المسيب، لأن الرواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طبعا هي عن طريق سعيد بن المسيب، وفي خلاف رواية سعيد رحمه الله عن عمر بن الخطاب، من سمع ولم يسمع هي متصلة أو منقطعة، لكن العمل عند العلم على هذا القضاء. واختلف العلماء رحمه الله في هذه 4 سنوات هل هي معللة أو غير معللة، يعني هل عمر لما قضى بالـ4 سنوات لو قصد شيئا من تحديد الأربعة دون زيادة أو نقص أو لم يقصد. فقال بعض العلماء قصد شيئا فهي معلمة، وهذا الذي قصد قالوا إنها يعني غالب يعني أقصى مدة للحمل، فهي كأنها تجلس تتربص على هذا الوجه هذه المدة استبراء لهذا الميت في حقه بالنسبة لها ثم تعتد عدة الوفاة. وقال بعض الأشبه أنه غير معلم، وهذا القول فيه قوة أنه غير معلم، وقضاء الأربع سنوات يشبه أن يكون الغالب أن الأربع سنين إذا لم يعرف صبر الإنسان فيه أنه فعلا أنه يكون أشبه بالهالك، خاصة إذا كان حاله حال هلاك، إذا كان حاله حال هلاك مثل أن يفقد في مواضع يعني غالبها ما يعني ما يعيش صاحبها، مثل أن يسافر من مكان معروف أرض مشبعة كما في القديم تكون فيها السباع، أو يركب البحر حال هيجان. فالأربع سنوات مدة كافية من لو كان حيا لحصل أقل شيء من خبر أو العلم بحاله. أما بالنسبة للقسم الثاني وهو أن يغيب على حال غالب السلامة، مثل أن يسافر للتجارة في بلد آمن، يسافر إلى بلاد آمنة، ويسافر ومن عادته أن يسافر وفجأة انقطعت أخباره ولم يعرف خبره ولم يعرف هو حي أو ميت، أو سافر لصلة رحم وبعد ما تركهم ورجع منهم لم يعرف ماذا صار له وماذا جرى. فإذا سافر على وجه غالب السلامة كالتجارة والنزهة والصيد ونحو ذلك وفقد، فمذهب جمهور العلماء أنهم قالوا ينتظر مثل هذا على وجه يعني محكوم بأنه حي، الأصل أنه حي، ويبقى تبقى امرأته على هذا الأصل حتى تستيقن موته، إما أن يأتيها خبر أنه ميت أو تمكث مدة يغلب على مثلي أن يموت هذا وجه، أو تمكث إلى أن يقدر عمره 90 سنة، وقيل إلى 100 وقيل إلى 120. صورة المسألة الرجل عمره 60 سنة مثلا، والمرأة شابة عمره مثلا 18 سنة 15 سنة، فتنتظره إلى 90. قال الغالب أنه لا يجاوز 90، وقال بعض العلماء إلى 100 إلى 120، ومن أهل العلم من قال ينتظر إلى أقرانه ومن في سنه، فإذا انقرضوا وماتوا حكم بوفاته. هذا كله على قضية الإرث والحقوق التي تترتب على الحكم بوفاته. فهم يقولون نبقى على أصل من أنه حي حتى يغلب على الظن هلاكه، والقول أن ينتظر في مثل سنه ومنهم أقرانه حتى ينقرضوا أشفى. وطبعا كل الأقوال هذه عند الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ذكروا أنهم ينتظر على التفصيل الذي ذكرنا، منهم من قدر 90 ومنهم من قدر 100 و120 كما نص عليه بعض الفقهاء الحنفية والشافعية رحمة الله عليهم. ينتظر هذه المدة، فإذا مضت هذه المدة حكم بوفاته. هذا المفقود الذي يقول فقده على حال يغلو فيه السلامة. في هذه الحالة لو قلنا أنها تنتظر، طيب المرأة قد تخاف على نفسها الحرام، قد تخاف على نفسها الفتنة، وقالت أنا لا أستطيع أن أنتظر هذه المدة وأريد حقوقي أخشى على نفسي، ما دام أنه غائب أريد حقي، أريد مثلا من يعودني ويقوم علي، كأنها ترغب الزواج وترفع أمرها إلى القاضي وتشتكي. فإذا نظر القاضي طلق القاضي، في بعض الأحيان من حق القاضي أن يطلق عن الزوج إذا رأى ظلم المرأة وحصل خشي عن المرأة، فالمرأة لها أن تنتظر، لكن متى نحكم بإرثها منه ومتى نحكم باعتبارها من عدة الوفاة؟ هذا إذا رضيت أن تبقى. الكلام هنا أنها تعتد عدة الوفاة على أنها راضية بالبقاء، فإذا قالت أنا سأبقى ولا أريد تركه وأريد حقي في إرثه مثلا، في هذه الحالة نقول لا إرث لك ولا حق لك حتى تمضي المدة التي غالبها أن يهلك ثم بعد ذلك يختم بموته تقديرا وتفصيل في مسألة الإرث الميراث. ولكن الذي يهمنا هنا أنها تنكث منتظرة إلى أن يغلب على الظن هلاكه بهلاك أقرانه أو بمضي مدة على التفصيل الذي ذكره. تتربص ما تقدم في ميراثه ثم تعتد للوفاة. تتربص ما تقدم في ميراثه من كتاب الفرائض تقدم. وهذا دائما العلماء يشيلون المسائل على مواضعها ونظامها. فمضان هذه المسألة في ميراث المفقود وقد تقدم. على كل حال التفصيل ما ذكرناه وهذا التفصيل في كتاب الفرائض وبغيره أنهم يفصلون ويقولون أنها تنتظر إلى أن يغلب على الظن هلاكه. ثم تعتد للوفاة ثم تعتد لوفاته لأن حكم بوفاته تقديرا ومضت المدة أو هلك أتراغه الأتراب اللي في سن عربا أترابا يعني في سن واحدة فالسرب من في سن الشخص فلو هلك سربه يعني الناس الذين هم في سنه هلكوا وانقرضوا فحين يحكم القاضي بوفاته ثم بعد ذلك تعتد عدة الوفاة ويختم بإذنان. وأمة كحرة في التربص وأمة كحرة في التربص تتربص منها تتربص الحرة يعني تمكث 4 سنين مثل ما ذكرنا ما يشترون هنا لا تشتر. نعم. وفي العدة نصف عدة حرة تشتر بالعدة فقط. والغريب أن بعض المالكية قال بالتشتر قتمت 2 سنين مع أنهم خالفوا بالعدة وقال ما تتم العدة. وعلى كل حال يعني ينتظر طالب العلم أنه ربما وجد من بعض العلماء أقوال مختلفة فليعلم أن وراءها أسبابا. يعني في بعض الأحيان التفريق بين المجتمع والجمع بين المفترق دليل على فقه العالم لأنه أعطى كل مسألة حقها والشريعة تفرق بين المجتمع وتبنى بين المفترق. وهذا طبعا الأحكام تختلف وتتأثر بعللها وموجبات التغيير فيها. وعلى كل حال هذا الذي عليه العلماء هنا لم يرى تشطيرا في مدة التربص. فعندنا مدتان المدة الأولى 4 سنين أو مدة ما غالبه السنان اللي هو أن يهلك نذره هذه المدة لا تشطير فيها على النذر. والمدة الثانية مدة عدة الوفاة وهذه فيها التشطير وقد تقدم معنا عدة الوفاة يشطرونها بالنسبة للعمل وبينا أن الصحيح لا تشطر في عدة الوفاة ولا في عدة الوفاة ولا تستطر إلى حكم حاكم بضرب المدة وعدة الوفاة. اختلف العلماء رحمه الله لو أن المرأة أرادت أن تتربص 4 سنين فهل تحتسب 4 سنين منذ سفره أو منذ انقطاع خبره أو منذ شكواها للقاضي ورفعها إلى القاضي؟ الجواب أن هناك وجهين للعلماء رحمه الله أو قولين. هناك قولان للعلماء. القول الأول يقول تبتدئ الحساب من الوقت الذي انقطع خبره كان يراسلها كل شهر فلما انقطع عنها في شهر محرم فتبدأ من محرم وتحتسب 4 سنوات من محرم. هذا الوجه الأول. الوجه الثالث طبعا هذا رواية من أحمد رحمه الله عليه اختار بعض أصحابه أنها تحتسب منذ فقده لأن الضرر جاءها من حين فقده وفقد خبره. وقال بعض العلماء والوجه الثاني تحتسب المدة من قضاء القاضي فإذا قضى القاضي لها أن تتربص 4 سنين تبتدئ 4 سنوات من قضاء القاضي كما هو في مذهب الإمام مالك رحمه الله وعلم مالك أنه نص على ذلك أن يبدأ بالحساب منذ أن رفعت أمرها للقاضي. والفرق بين القولين أنه ربما انقطع خبره من محرم فسكت تنتظر إلى أن جاء مثلا شعبان فرفعت للقاضي أمره في شعبان أن القول الأول تحتسب من محرم وتمضي 4 سنين حتى يأتي محرم من السنة التي تستهل بها 4 سنين فتخرج من الإلزام بالأربع وتدخل في عدة الوفاة. وعلى القول الثاني يبتدئ حسابها من شعبان منذ ربعة أمره منذ أن حكم القاضي، وليس العبرة بابتداء الخبر أو انقطاع الخبر. والفرق بين القولين طبعا إذا نظر إلى أن 4 سنوات تعددية وأنها تقدير في يعني من الشرع بالغالب، في هذه الحالة يقوى أنها تتوقف على حكم القاضي. وإذا نظر إلى أنها اجتهادية وفيها معنى التعليل، في هذه الحالة العلة موجودة منذ الفقد، منذ انقطاع الخبر، فيقوى القول الأول على القول الثاني على هذا الوجه الثاني بأنها معللة، لأنه إذا انقطع خبره في هذه الحالة حصل الضرر لها وتدر الحساب من ذلك. وكل القولين له وجه، كل القولين له وجه. والظاهر الذي اختاره المصنف رحمه الله هنا أنه لا تفتقد إلى حكم القاضي، يعني أنه لا يتوقف، تحتسب المدة من حين انقطاع الخبر. وإن تزوجت فقدم الأول وقبل وقت الثاني فهي للأول. وإن تزوجت، هذا تسلسل في الأكثار، وميزة هذه الشريعة العظيمة الكريمة التي هي تنزيل من حكيم الحميد يقص الحق وخير الفاصلين، أنها شريعة تامة كاملة. ولذلك تجد الفقه الإسلامي ضرب أجمل الصور وأروعها في معالجة المسائل والمشاكل والنوازل بدقة وعناية وشمولية. القوانين الوضعية قاصرة، حتى إن تجد القوانين تجلس مدة تعالج الناس وتنظر إلى أعراف الناس حتى يسمى القانون ويضعوا ما يسمونه بمشرع القوانين. بعد ما تحدث الحوادث يدرسون الأقضية، يسمون دراسة القضاء، فيقوم في القضاء الفلاني والعلان، فيجمعون هذه الأقضية يجمعون تصورا ثم بعد ذلك يحدثون. فلو شاء الله أن الأعراف تغيرت وأحوال الناس تبدل واختلفت المعايير في المجتمع واختلفت أوضاع الناس، ذهبت قوانينهم أدرج فيها، ما عادت تنفع، لأن البيئة التي فيها التزام ومحافظة ليست كالبيئة التي لا تلتزم، والبيئة الغنية ليست كالفقيرة، والبيئة الجامعة بين الغنى والفقر ليست كالبيئة المتناحضة فقرا ومتناحضة غنى. لكن الشريعة الإسلامية إذا بعلمائها وأئمتها رحمة الله عليهم قد خرجوا المسائل من أصول صحيحة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بأجمل وأكمل ما يكون. فهنا لم يقولوا أن المفقود يحكم بما تنتظر، إذا انتهت مدة الانتظار حكم بأنها أجنبية وأنها تحل الأزواج ويقف عند هذا. لا، ما الذي يترتب على هذا الشيء؟ تحكم الشريعة في الشيء ولا تقف عاجزة، ومن المحيط إلى المحيط كانت دولة الإسلام، ولم تقف الشريعة ولم تقف الفقه الإسلامي يوم من الأيام دون نازلة أو مسألة أبدا، بل إنها وفت وكفت وجاءت على أكمل الوجوه أخيرا. فهنا المسألة مترتبة عن الحكم الشرعي، إذا كان حكمنا بأنها أجنبية طيب لو تزوجت فما الحكم؟ ولذلك تتهرب القوانين الوضعية في كثير من الأشياء التي يضعها البشر اجتهادا منهم، يقفون عاجزين عن الأمور التي تطرأ وتجد. وهذا ما يسمونه في مسائل الطوارئ في لغة العصر ومسائل النوازل عند العلماء. فإذا نزلت النوازل اختلفت المعايير واختلفت الأقيسة، لكن الشريعة الإسلامية أبدا. وعند العلماء رحمهم الله منذ فجر الفقه الإسلامي ما يسمى بمسائل التخريج، وهذه المسائل اعتني بها من تقريبا القرون الأولى في الفقه الإسلامي، يخرجون ما حدث وجد على ما مضى. وهذا التخريج حتى أنك تجد الفقيه ليس عنده دليل، يعني ليس عنده دليل ينص على حكم المسألة، لكن يستطيع أن يقول المسألة وصيب الحق ولذلك يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه ومرشد الصحابة رضي الله عليه الذي كان من فقهاء الصحابة ومفتيهم، وكان عمر رضي الله عنه يقول هذا الرجل: أتسألونني وفيكم صاحب السوى بيني وما عليه؟ رضي الله عنه قال: أقول فيها برأيي في نفسه سئلها، أقول فيها برأيي، فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمني ومن الشيطان، الله ورسوله منه بريئان. ثم قضى بالميراث، عليها العدة ولها الميراث، فقال له الأشجعي: أقسم بالله لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بر وعد فواشا امرأة منا. الله أكبر. يقول: أقول فيها برأيي. ويقول: ليس هناك نفس، ولكنها بصائر تنورت وقلوب ثقلت بروحانية الكتاب والسنة، وأمة يعني تلقت هذا الفقه بضبط وبأصول صحيحة، ومننا قيل التأدب مع العلماء الراسخين. فهذا يقول: أقول فيها برأيي، وما كذب رضي الله عنه، هو الذي برأيي نحب، أقول فيها برأيي. وهذا من يتهكم بالفقهاء يقولون أهل الرأي. انظر هذا يقول: أقول فيها برأيي. نفس الصحابة رضي الله عنه، الرأي إذا كان مستنبطا من الشرع لا يلومه أحد. وليس هناك أئمة الإسلام دوائر العلم ما جاءوا برأي من جيوبه، من الرأي المذموم أن يكون رأيا غير مستند إلى العلم، أن يأتي شخص يجتهد دون أن يكون قد تربى بالضبط على أصول. فهذه المسألة من مسائل الموازنة تترتب على الأصل المقرر، وهي مسائل المستفاعات تذكرها العلماء، وتختلف مناهج المتون الفقهية. المتون الفقهية تقريبا ثلاث درجات: درجة تعتني فقط بالأصول ولا يدخلون في تفريعات، كأنها درجة مختصر مختصر، وهذه في الفقه وبالأصول ينهجون هذه الطريقة. ومتون هي وسط بين المختصر والمطول، وتعتني بالأصول والتنبيه على نقط وطرائف وتتمات وفوائد لطيفة، يعني لا يدخلون في تفريعات. وهناك متون موسعة، هي متون ومختصرات الفقه لكنها تعتني بالأصول وما بني على الأصول وما يقرأ من مسائل آثار أو مسائل، ربما يكون على حين يؤتد غراب المسائل وبعض المتون. وهذا يختلف من مذهب إلى مذهب ومن فقه إلى فقه. على كل حال، ذكر رحمه الله المسألة الأخيرة، وهي إذا تزوجت امرأة المفقود وجاء المفقود. وفي هذا قضاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقضى عمر بن الخطاب، وقضى علي بن أبي طالب، وقضى عثمان بن عفان رضي الله عنه جميعا. أما عمر رضي الله عنه وأرضاه فإنه قضى أنها لزوجها الأول، يخير بين أن يعود إليها تعود إليه، وبين أن يعطى الصداق وتبقى مع زوجها الثاني، يخير بين أمرين، فهي لزوجها الأول. وهذا الحكم من عمر رضي الله عنه مبني على الأصل، لأن القاعدة في الشريعة تقول: لا عبرة بالظن البين خطأ، لا عبرة بالظن البين خطأ. يعني إذا ظننت ظنا وعندك له دلائل وظنيت عليه أحكاما ثم تبين أنه خطأ، فهذا الظن لازم وما بني عليه من حيث الأصل. في هذه الحالة لو شخص استدان من شخص 10,000 ريال ثم ظن أنه سدد، وقال سدد، رفع إلى القاضي فحلف بالله، قيل له أعطي، هل لك دين؟ قال: ما عندي دين. قيل له: ثم تحلف؟ قال: نعم أحلف. فحلف بالله على غلب ظنه، ويظن أنه دفع له، ويجوز للمسلم أن يحلف على غلب ظنه، فظن أنه رد إليه، مثل التجار دائما يتعاملون ويدفعون مع بعضهم، فجاء في ظنه أنه دفع له 4,000، وإذا جاء 4,000 من معاملة قديمة، فظنها هي المعاملة التي فيها خصومة. ثم بعد سنة أو سنتين أو ثلاث تبين له أنه مخطئ، فهل يسقط حق الرجل بذلك الظن؟ نقول: لا عبرة بالظن بين خطأ، فترجع إلى الأصل. فنحن هنا حكمنا بأنه ميت، وأنها خرجت من عدتها وحلت لأزواج، وتبين أنه حي، ما طلق الرجل، ولم يحدث بينه وبينها مخالعة وفسخ بطلاقه، يعني بين الزوجين. والأصل من العتمة بيد الزوج، في هذه الحالة يلغى الظن ويرجع إلى الأصل أنها زوجة. فقضى رضي الله عنه بهذا، وهذا مبني على القاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان. يعني لما تبين أنه جاء زوجها فقضى فيها في امرأة من بني شيبان اختصمت إليه رضي الله عنه وأرضاه وقضى بخروجها، ثم بعد ذلك ردها زوجها الأول واعتدت 4 سنين، ثم جاءها زوجها اعتدت عدة الوفاة وجاء زوجها الأول فخيره بين صداقها. وكذلك أيضا ارتفعت قضية إلى عثمان رضي الله عنه وأرضاه ومضى إليه أهل المرأة وكانوا قد زوجوها، فقال عثمان أكان رضي الله عنه في الحصار؟ فقال كيف أقضي بينكم وأنا في هذه الحال؟ وعلي يعني من فقه رضي الله عنه وأرضاه راجع إلى مسألة القضاء، فقال قد رضي مات، فقضى رضي الله عنه جهة القضاء الذي ذكرناه. فلما توفي رفعت القضية إلى علي فأثبت الذي قضى به عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فأصلح قضاء بعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميع. وحينئذ يخير بين أن يرجع إلى زوجته وبين أن يأخذ الصداق، ثم بقي النظر هل يرجع بالصداق على المرأة أو يرجع على الزوج والزوج يرجع على من على المرأة. وجهان للعلماء، ولذلك جاء في قصة الشيبانية أنها دفعت 2000 وكان صداقها 2000، قال ثم أخذ من زوجي 2000 فأغنى الله 2000 من عنده وزين من زوجي، وقال إن هذا بطيبة نفس منه. لكن من حيث الأصل أن الصداق يرجع فيه على الزوجة، يرجع فيه على الزوجة لأن هي التي طبعا لطبيعة الحكم، ثم بعد ذلك وقال بعض العلماء يرجع فيه إلى الزوج، ثم الزوج يرجع على من غره وهي الزوجة ويطالب بهذا الناس. وإن إذا كان رغب الزوج الأول الزوجة يرد السؤال عن صداقة الثاني، لأن الثاني دفع الصداقة فقال إنه يرجع إلى من غره. نعم. وإن تزوجت فقدم الأول قبل وقت الثاني فهي للأول، وبعده له أخذها زوجة بالعقد الأول ولو لم يطلق الثاني. نعم، هذا طبعا كله إذا حصل الدخول، ما إذا لم يحصل الدخول فذكر المصنف رحمه الله أنها للأول، وهذا قضى به غير واحد من السلف رحمه الله عليهم، وفرقوا بين أن يقع رجوعه قبل الدخول أو يقع بعد الدخول. نعم. ولا يطأ قبل فراغ عدة الثاني، ولا يطأ قبل فراغ استبراء اللطحن حتى لا يخلط ماءه بماء غيره، لابد أن يحصل استبراء. يعني لو قال أريد زوجتي في هذه الحالة، الثاني الزوج الثاني وطئ فينبغي أن يتحرى فلا يطأ إلا بعد استبراء رحمها، فإذا استبرع الرحم فإن حينئذ يحل له أن يطأها. وله تركها معه من غير تجديد عقد، وله تركها معه من غير تجديد عقد. قال بعض العلماء يستحب أن يجدد الثاني عقد، إذا تركه قال خلاص عافت نفسي لا أريدها، أو ما أحد أن يسيء إلى أخيه أو قريبه، فقال لا ما أستحمي كافة والقيام على ما هو عليه. فهل يجدد عقد الثاني أو لا يجدد؟ هذا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله، ونص المصنف على اختياره رحمه الله لعدم التجديد. ويأخذ قدر الصداق الذي أعطاها من الثاني ويرجع الثاني عليها بما أخذه منه. نعم، الأول طبعا إذا اختار أن تبقى المرأة عند زوجها يرد له صداقه، ومثل ما ذكرنا هل يرجع على الزوجة أو يرجع على زوجها؟ إن قيل يرجع على زوجها يرجع الزوج بعدين على الزوجة، وإن قيل إنه يرجع للزوجة مباشرة فلا أشكال، لأن الحال المرأة هي التي لما أخذت صداق رجلين، الصداق الأول والصداق الثاني، فحينئذ إما أن ترد الصداق الأول أو الثاني على التفصيل الذي ذكرناه. نعم. أسعدكم الله فضيلة الشيخ وأحسن إليكم ونفعنا بعلمكم. فضيلة الشيخ، من ارتفع حيضها بسبب الرضاع فهل لها أن تقطع الرضاعة وتعتد بالحيض، أن تبقى على الإرضاع وتعتد 3 أشهر؟ أسألكم. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، يدا قطع نستطع أن ترده ما هي الدليل قطعت أو لم تقطع يعني مثلا ما ترضع ولا ما ترضع حتى يعود ولا يعود ليس كمثلا مكينة تشغل وتطفي يعني ما هو بالهواء لكن لحال تنتظر حتى يذهب هذا الشيء على التفصيل الذي ذكرناه ففي مسائلها وجود في مسائل لا وجود لها على كل حال الأصل أنها تنتظر حتى يعود إليها الحيض ثم إذا عاد إليها الحيض فكنا بعدتها كعدة ذوات الأقضاء والله تعالى أسأل لكم الله فضيلة الشيخ إذا لم يرجع الرجل المحكوم هل يصلى عليه صلاة الميت أسألك الله لا هذا ما أحفظ أحد من العلم يقول به لا أعرف أحد من العلم يقول أن المفقود يصلى عليه أبدا ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه حصل الفقه في عصر عمر وعثمان وعلي ثلاثة أئمة من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم وما صلوا الصلاة الغائب على واحد مفقود فهذا لا أصل له وربما ظهر من حيث فعلى كل حال هذا لا أصل له ولا يصلى على المفقود لأن لا أعرف أحد من العلم يقول بهذا والأشبه أن الصلاة عبادة توقيفية لا يمكن أن يحكم بها بشرعية إلا إذا دل الدليل والدليل دل إلى وجودة الجنازة أو الصلاة على الغائب على اختلاف في ذلك كما تقدم معنا في كتاب صلاة الجنائز والله تعالى أسابقكم الله فضيلة الشيخ امرأة تريد أن تصارع زوجها وليس لديها ما تصارع به فاستقرضت من رجل قدر مهرها ولكن المقرض اشترط أنه إذا شاء تزوجها بهذا القرض فما حكم هذه المسألة لا ما يجوز هذا لأن هذا يدخل في تخديد المرأة على زوجها إذا فتح هذا الباب أمكن لكل شخص له غرض في امرأة أن يقول لها أنا أعطيك الصداقة واختلعي منها ما أعطيته لك فهو الصداقة وبهذا تفسد بيوت المسلمين وتدمر الأسر وتشتت العوائل وفي هذا من البلاء ما لا يخفى المرأة إذا أرادت أن تقترب تقترب على الوجه المعتبر للقرض وهي امرأة في عصمة رجل فلا يجوز لأحد أن يغريها ولا يجوز لأحد أن يدفعها إلى ذلك بالإغراء المادي أنه متكفل بكل شيء إلا أخ من إخوانها أو قريب من قرابتها رأى الظلم عليها والأذية ورأى أنها يعني يخشى عليها الفتنة رأى زوجها مقصرا في حقها أو كذا ما في طريق إلا الخلق فقالها أنا أعينك وأساعدك وأقف معك حسبة وقياما بالحق هذا شيء آخر وبالمناسبة الخلق حق من حقوق النساء وللأسف خاصة في هذا الأزمة ضيع هذا الحق عند كثير إلا من رحم الله وللأسف حتى أن بعض من يرفع إليه في مطلوبات وغيره أمر الخلق لا يجريه على السنة وهذا أمر يعني يحتاج إلى أن يتق الله عز وجل فيه المرأة إذا جاءت تشتكي ما تريد أن تعاش الزوج تمكن من الخلق ولا يجوز تأخيرها ومماطلتها والضغط عليها إذا ما أرادت انتهت قال صلى الله عليه وسلم أتردين عليه حديقته قالت نعم قال اقبل الحديقة وطلق فطلقه كما أن الرجل يطلق متى شاء وكيف شاء المرأة من حقها أن تترك الزوج ما أرادت ليس لها محبة ولذلك يقولون طلع أن تطالع امرأة زوجها طبعا هنا في كل وجهين إما أن الرجل في شيء من العيوب التي ليست عيوب موجبة للخيار يعني دون الكلام والمرأة خاف على نفسها الحرام ما ارتاحت له ما وجدت مفروض عليها ومقهرها ويرد القاضي مرتين والثلاثة هذا لا يجوز وأعرف على القضايا جلست سنة كاملة وهي تطالب بالخلق وهذا كله في مضادة تامة لشرع الله المرأة إذا جاءت تطالب بالخلق وقد أدت مستعدة أن تؤدي للرجل حقا إن كان الأمر هذا حق من حقوقها وزال تمكن من حقها ولا شك أن بعض القضاة يجتهد جزاء الله خير يقول ما أريد ربما تكون سبيها ربما تكون طائشة لكن ما يجوز هذا خلاف السنة هذا اجتهاد مع النص النص ما معنى اجتهاد النص جاء أكدل الحديقة يقول النبي صلى الله عليه وسلم وطلقها تطليقا وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إني لا أعيد فيه في ثابت خلقا ولا دين ولكني أخاف الكفر بعد الإسلام إن رأى من الصحابة وفي عهد النبوة إلا قلة الفتن وخير القرون، تقول يا رسول الله أخاف الكفر بعد الإيمان. وهي أمة يعني منذر كيف حكمة الشريعة، وذلك بادر من يصلي وأعطاه حقه. فعلى كل حال لكن لا تنعان يعني على سبيل التخديد والإفساد زوجك ما يصلح، ما رأيك لو أعطيته هذا تركيه، هذا ما تريدين، ماذا تريدين من عنده، ما عنده وظيفة، ما عنده كذا، من باب الإفساد والتحريش. فهذا يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأمثاله: لعن الله من خبب امرأة على زوجها، عليه لعنة الله عز وجل، ومن لعنه الله لم يبق شيء في السماء والأرض إلا لعنه. هذا أمر عظيم جدا، لا يجوز إفساد نساء المؤمنين على أزواجهم، والعناية أن نتق الله عز وجل، وإذا أراد أن يساعدها بالمعروف فجزاه الله خيرا. وأما إذا كان على سبيل الإفساد فإنه محرم ومنكر وكبيرة من الكبائر، والله تعالى. فضيلة الشيخ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وإن عظم الأجر مع المشقة، فكيف يجمع بيننا سبب؟ فإن الإنسان في بعض المواقف يشكل عليه الجمع بينهما. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فتخيير النبي صلى الله عليه وسلم يكون فيما لم يبت فيه، والفضائل بالمشقات فيما بت في حكمه. وتوجه ذلك أنه إذا خير عليه الصلاة والسلام بين أمرين، أحدهما أيسر للجماعة وللأفراد، كان عليه الصلاة والسلام يختار الأيسر، لأن الله بعثه رحمة للعالمين، ويختار ما هو أخف على الناس. حتى في بعض الأشياء التي تكون منه عليه الصلاة والسلام في شأنه وسمته ودله يختار أيسرها، ومع أهله وزوجه يختار أيسرها، لأنه بهذا التخفيف يكون فيه إحسان إلى الغير، إذا كان الغير له تبأ، كما هو حاله مع أهله وأزواجه. فالمسلم إذا اختار الأيسر في معاشرته لأهله ومعاشرته لمن والله الله أمره من العمال والمستخدمين والخدم والأجراء، يسر عليهم ولا يعنف عليهم ولا يشق عليهم، ويأخذهم باليسر. لو مثلا أراد أن يبني شيئا، وهذا الشيء يمكن أن يبنى في خلال 5 أيام 5 شهور، ويمكن أن يبنى في خلال 10 شهور، ولكن خلال 5 شهور يضيق على العمال ويضغط عليهم، فيختار عليه الصلاة والسلام كمثال في هذا الأيسر، ويخفف على الناس ولو طال الأمر في سمته ودنه وشأن عيسى، كله كان على اليسر وعلى السماحة، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. ولذلك جاء هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، فكان أمره كله على اليسر، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لليسرين. أما في مجال التعدد والوقائع، مثلا إذا جئت ورأيت شخصا على المنكر، فإنك مخير بين أمرين، بين يسر وعسر. العسر والقوة أن تأتي بقوة وتقول: يا أخي اتق الله، وهذا منكر، وما كان ينبغي لمثلك أن يفعل هذا. وهذا ما كلام فيه، لأنك قلت حقا وقلت صدقا وقد شيء يستند إلى أصل الذي فعله منكر، وقد يكون فعل هذا أمام الناس وعنفته بقوة وقلته بقوة، لكن طبعا ما جاوزت الحد في الحرمة، مثل أن تقول له أنت كذا وأنت كذا تتهجم عليه، إنما جئته بقوة في اللفظ، وتلاقي اتق الله. ولذلك تجد البعض إذا أنكر ينكر بقوة وبشدة، لكن ما يمس حق أخي المسلم، ما يستطيع في عرضه، ما يسبه ولا يشتمه. هذا الذي أخذ بالقوة يعطي هيبة للدين ويعطي هيبة للشر. ما يأتي شخص يكفره يقول: انظر هذا ما يعرف كيف يأمر يعني. لا، هو أخذ بشيء حسن، قال صدقا، ما استطع أن ترد الذي قال، ولا استطع أن ترد الذي أمر به، لأنه من شرع الله، وهذا طبعه وهذه طريقته، أخذ بالحسن. وقال بالحسنة وأمر بالمعروف عن المنكر، لكن لو جاءه وقال له يا أخي اتق الله عز وجل ومثلك ينتسب بدين الله وشرع الله ما يليق مثلك هذا، وأنت عندي أفضل من أن تفعل هذا الشيء، أو جاءه وقال يا أخي أسأل الله أن يعافيك من هذا البلاء أرى أعلى منكر، أسأل الله عز وجل أن ينزع من قلبك حبه، أسأل الله عز وجل أن ينشر لك التوبة منه، فشرح صدر الرجل إلى القبول، شرح صدر الرجل إلى الأخذ بهذا الذي قال. بعض الأحيان تجد هذا الذي أخذ بالتي هي أحسن أخذ بماذا؟ باليسر، وأخذ بالسهالة. الأول أخذه بالقوة بعزيمة الشر، ولتأثرنه على الحق أطرا وجعه على الأصل، وهذا حسن، ولكن الثاني أحسن لأنه رغب ودعاه إلى الخير، كلاهما من شرع الله عز وجل، لكن كلا الاثنين كل منهما فيه حسن، لأن الأول لو أن الأول مضت إلى الثمرة والنتيجة قد تكون الثمرة والنتيجة، لو أن الناس أخذوا بالعزيمة ونصحوا بالعزيمة ربما تبقى هيبة وقوة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتجد الثاني ربما أن الناس تأتي ببروج وبروج حتى أن الفاسق والفاجر هو المتهتك يستطيع على أهل الحق ويستطيع على من يأمر وينهى، ولكن إذا كان الذي يأخذ باليسر يأخذ باليسر في موضعه وبالحجم في موضعه فحينئذ الكمال والتمام، يأتي بالتي أحسن فإرفع صوته رفع عليه، وإن أغلب أغلب عليه ورد عليه المنكرة، فتجد حينئذ تدرج الشريعة فأعطى كل ذي حق الحق. هذه أمور في مسألة التيسير والأفضل، لا شك أن الشخص في بعض الأحيان يرجح اليسر والسهالة، وفي بعض الأحيان يرجح القوة، فمثلا في بعض الأحيان تأتي في وضع لو أنك أخذت اليسر تهتك الناس وتساهل، ولربما تأتي في موضع وترى فيه خطأ فتعنف بقوة، وأنت عالم أو شيخ أو داعي، أو يأتي سائل يسأل وتعنف بقوة وكان بالإمكان تأخذ بالذي يحفظ، لكن ترى من يحفظ من حضور جدد أو أناس تعلم أنك لو أخطه باليسر سيغلط غيره ونفس الخطأ وسيفتد نفس الخطأ، وأنت تعلم أنك لو أخطت بالقوة في هذا أنك تعالج أمرا فيه مصلحة للغير، فحينئذ تكون الشدة والقوة في مكانه واليسر في مكانه، فأنت تستطيع أن تأخذ باليسر في موضعه وأن تأخذ بالقوة والشدة في موضعها بما فيه مشقة. فإذا أخذت بالذي فيه مشقة طبعا ربما تؤذى من الناس ويقول ما ينبغي لهذا الداعي أن يفعل هذا، وربما يسفه رأيه وربما يستاذن فيعظم أجر الإنسان أكثر، ولربما يحصل بالبلاء ما لا يحصله بغيره. لكن في اليسر يحصل جانبا آخر، مثل أنه إذا أخذ بالتي هي أحسن منح عن الناس الكلام في أهل العلم ودفع عنهم الكلام في أهل العلم، ولذلك لما مشى بعض أئمة السلف بعض العلماء يقال أنه مشى وكانت به عاهة وبتاره آخر فيه عاهة ثانية، فقال إذا رآنا الناس قالوا كذا وكذا، يعني فلان فيه كذا وفلان فيه كذا، فقال له العالم ما هو مالك وما الناس فليقول ما قال، قال وما عليك أن يسلم الناس ونسلم. الأول يقول أريد الأجر يتكلم خليها حسنات تأتي، لكن قال له ما عليك أن يسلم ونسلم من كيف النظر الأبعد، فمثل هذا يأجره الله. ففي جوانب في اليسر تدرك بها فضائل العسر، وفي جوانب في العسر تدرك بها فضائل اليسر، وهذا يرجع إلى الفطر، ولذلك قال الفطر عن الله عز وجل يحصل الإنسان به ما لم يحصله غيره، لأن غيره ما يستطيع أن يزن الأمور بمواجهين. كنا بعض علمائنا ومشائخنا رحمة الله عليهم، نحن دائما نقول نقال بعض مشائخنا وكذا أن وجدنا، وإن كان والله لا نشك أن كتاب الله وسنة المسلم وبنيان عن كل أحد، لكن ضرب الأمثلة في الواقع والحياة التي يعيشها الناس يؤثر كثيرا. فكنا بعض الأحيان نجد بعض العلماء يتعاملون بعنف، وبعض الأحيان نجدهم يتعاملون بيسر، وبعض الأحيان موطئين للكره حتى أنك تتأمل وتقول كان ينبغي أن يكون بقوة وكان ينبغي أن يرد الشيخ بحزم، ولكن تمضي الأيام وتتابع وإذا بالذي اختاره الله له عين الحق وغير عين الصواب عنه، ويجعل الله من حسن الأثر وحسن العاقبة ما لم يكن في الصواب. وهذه كلها ترجع إلى أمر واحد وهو توفيق الله جل وعلا. الإنسان حينما يعلم أن العسر واليسر الذي يمارس في دعوته وطالب أن يمارس في دعوته والقلب يخاف الله ومخلص لوجه الله والكلمة تخرج راجها ما عند الله والله لا تضر صاحبها أبدا ومن يندم عليها أبدا وفيوفق الله عز وجل القائل للصواب ويعينه لأن أهل العلم لم يقفوا في مجال العلم أو الداعية أو طالب العلم أو الخطيب أو الإمام أو الموجه كل من تولى ولاية شرعية لحمل الناس على طاعة الله إن علم الله من قلبه الخير والصدق فالله لا يخذله أبدا أبدا لا يخذله الله. وانظر إلى أهل الدنيا من التجار وأهل الأموال كيف يقفون مع من يعينهم على دنياهم وكيف أنهم يغارون وحق لهم ذلك لأنهم نصحوا لهم مقاما عن فكيف بمن نصح لله جل وعلا ودين أبدا ما يخيف فعسره سيدع الله فيه الخير ويتقى الله عز وجل فيه ويسره سيدع الله فيه الخير لكن خيرا لكن تجد سبحان الله عزيز بعض الأحيان العسر يعني إذا اختار الإنسان المشقات والأشياء الشاقة فيها أجر أعظم لأنه كما جاء في الحديث ثوابك على قدر نصبك وقلنا إن هذا فيما بدت في أمره لأن مثلا الآن في التشريعات تجد الشخص مثلا إذا كان عنده سنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يسر وتيسير وبد فيها الأمر وفي أصل عام يقتضي مثلا الآن المشي في الحج لو ركب أو مشى فإنه إذا ركب تأشى بالرسول صلى الله عليه وسلم ولو مشي تعب حصل له الأجر بالعناء والتعب لكن لا يعتقد أن المشي أفضل من الركوب من جهة كل من سنة لكنه هو إن اتفق له أن يمشي والأجر له أكثر واختار الذي فيه المشقة لكن إذا جاء وخير بين الركوب والمشي اختار سنة السنة من المشي من الركوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم راكب فإذا اكتفى باليسر تأسيا أو كان الأمر فيما بدت فيه ما في إشكال تتبع السنة والخير في اتباعه عليه الصلاة والسلام ولذلك قالوا الوارد أفضل من غير الوارد الوارد أفضل من غير الوارد فلو عمل من الوارد قليلا ومن غير الوارد كثيرا وفيه مشقة كان الذي ورد واتبع فيه الشرع أعظم أجرا من الله عز وجل بل فيه الرحمة وفيه الهدى لأن الله جل وعلا جعل الرحمة والهدى لمن اتبع سنة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم تسليما وزاده تشريفا وتكريما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.